فإن الذي ينبغي للإنسان أن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والسداد. كان الإمام أحمد كما يعلم كثير منكم يوجد في مسألة خلق القرآن ويضرب ويحدث، وكان يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحي صلاح الأمة. وصدق رحمه الله. لهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتضرع إلى الله عز وجل بأن نوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربما تصادف ساعة إجابة فتسعد بها البلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.